مني عليكم تحية يا أهل الكرم والحمية يا أهل القلوب الوفية مني عليكم تحية يا أهل الكرم والحمية يا أهل القلوب الوفية حي الصداق الحميمة من دون نفس سقيمة فيها النوايا سليمة حي الصداق الحميمة من دون نفس سقيمة فيها النوايا سليمة مني عليكم تحية يا أهل الكرم والحمية يا أهل القلوب الوفية مني عليكم تحية يا أهل الكرم والحمية يا أهل القلوب الوفية يا أهل القلوب الوفية يا أهل القلوب الوفية مني عليكم تحية يا أهل الكرم والحمية يا أهل القلوب الوفية يا أهل القلوب الوفية مني عليكم تحية يا أهل الكرم والحمية يا أهل القلوب الوفية يا أهل القلوب الوفية حي الصداق الحميمة من دون نفس سقيمة وفيها النوايا سليمة فيها النوايا سليمة وحي الصداق الحميمة من دون نفس سقيمة وفيها النوايا سليمة فيها النوايا سليمة وعين صديق المروة واثبت معاه تروى وابشر براعي الأخوة وابشر براعي الأخوة وعين صديق المروة واثبت معاه تروى وابشر براعي الأخوة وابشر براعي الأخوة يا غدا الوقت دوار وقت كشوف إن الأسرار لا ما يتوقع على الأخبار لا ما يتوقع على الأخبار واليا غدا الوقت دوار وقت كشوف إلا الأسرار لا ما يتوقع على الأخبار لا ما يتوقع على الأخبار وصار قلبك بشدة كل المتاعب تحداه يفديك باغلى ما عنده يفديك باغلى ما عنده وانصار قلبك بشدة وكل المتاعب تحداه يفديك باغلى ما عنده يفديك باغلى ما عنده مني عليكم تحية يا أهل الكرم والحمية يا أهل القلوب الوفية يا أهل القلوب الوفية مني عليكم تحية يا أهل الكرم والحمية يا أهل القلوب الوفية يا أهل القلوب الوفية يا أهل القلوب الوفية يا أهل القلوب الوفية يا أهل القلوب الوفية يا أهل القلوب